الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول، شرح زكاة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب السابق من غاية وهو الاجتهاد. وقفنا عند الكلام على شروط المجتهد. قال: وهو المجتهد. قال في المتن: وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلومة. فالعقل الملكة في الأصح، فقيه النفس وإن أنكر القياس، العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا، ومتعلقا بالأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها. قال في كتاب الغاية: وهو المجتهد أو الفقيه الصادق به، يعني يعتبر المجتهد ما صدق الفقيه أو الفقيه ما صدق المجتهد. البالغ لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله. العاقل لأن غيره لا تمييز له يهتدي به بما يقوله حتى يعتبر، أي لا يكون عقل مجرد مدرك أو مجرد مميز، كأنه يقول: أريد بالعاقل عقلا خاصا رفيع الشأن صاغته الشريعة. ولذلك قال العاقل، أي يعني ليس أي عاقل، ليس العقل المشترك هنا، ليس العقل المشترك في التكليف، ولكنه زائد على ذلك. فقال: أي ذو ملكة، أي هيئة راسخة في النفس. هنا يعرف الملكة بأنها هيئة راسخة في النفس، يدرك بها المعلوم. هنا يدرك أي المجتهد أو الفقيه بها المعلومة، أي ما من شأنه أن يعلم. فالعقل هو هذه الملكة في الأصح. وقيل هو نفس العلم، أي الإدراك، ضروريا كان أو نظريا. وقيل هو العلم الضروري فقط. باقلاني يقول: هو مجموعة العلوم الضرورية، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى، لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل. قد يعني عبر بأنه هو بعض العلوم الضرورية، لا يسلب الاتصاف بالعقل من فاته شيء. فقيه النفس، أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد. وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس. إذا فقيه النفس هنا قال شديد الفهم بالطبع. قيل يخرج فلا يعتبر قوله، يعني يخرج منكر القياس عن المجتهد فلا يعتبر قوله. لماذا؟ لأن القياس مؤداه أنهم تحصيل حكم شرعي من لما لم ينص عليه من منصوص عليه، أو لما علم لما لم يعلم مما قد علم، لأنه توظيف المعلوم ليتوصل من خلاله إلى مجهول. إن الإمام الغزالي يقول في يعني ضابط المجتهد، قال من لم يتكلم في مسألة لم يقرأ فيها ككلامه في مسألة قرأ فيها فليس بمجتهد، يعني يستطيع أن ينفث من المعلوم إلى المجتهد. هو الأمور التي كثيرا ما أتكلم عنها هو يرد، يستطيع أن يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، والظني إلى القطع، والمعنوي إلى المحسوس، والغيب إلى الشهادة، وما لم يعلم إلى ما قد علم، والمتشابه إلى المحكم، وغير المذكور إلى المذكور، ينفذ إلى غير الواضح من خلال الموجود، توظيف المعلوم الموجود أيا كان للتوصل من خلاله إلى مجهول، حينئذ يكون مجتهدا. ومن هنا فمنكر القياس فاقد لهذا العبور، إن القياس اعتبار والاعتبار من العبور، والعبور الانتقال من جانب إلى جانب، والقياس انتقال من المعلوم إلى المجهول، أو من الأصل إلى الفرع الذي جهل حكمه. فالذي لا يستطيع أن يعبر هذا العبور وينتقل بذهنه من معلوم الحكم إلى مجهوله فكيف يكون مجتهدا؟ المجتهد فقط يكون عالم بمعاني الكلمات ومعاني الألفاظ، هذا سهل، هذا مقدور لدى كل الناس، يعني كونه سيدرك معنى النص من النص، المعنى الظاهر فقط أو المعنى المتناول القريب، هذا من أن يأتيه الاجتهاد. فمن هنا أنكر بعض العلماء اتصاف منكر القياس بالاجتهاد، أين الاجتهاد الذي استهلك؟ ويأخذ من النص، يعني الذي يقول يعني البكر إذنها صماتها، فقال لو تكلمت فليس إذنا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لو تبرز فيه فلا يكون منتهكا هذا الأمر هذا النهر، أو لا يعني يقول بال في الماء فلو بال خارج الماء وتسرب الماء أو جرى أو في كوب أو في إناء وسكبه في الماء فلا يمدس الماء بهذا. كيف تقول لي إن هذا مجتهد؟ يعني أنا أعبر عن الذي يقول، عن قول من يقول يخرج منكر القياس فلا يعتبر قول، يعتبر قوله اجتهادا أو عمله اجتهادا. فقيل لا يخرج إلا الجلي فيخرج بإنكاره، يعني من أنكر القياس الجلي يخرج بإنكاره عن حد الفقيه أو حد المجتهد لظهور جموده، لظهور جموده. قد يعني كثير لمن يجبد على الظاهر تفوته كثير من المعاني، بل ربما يعني يقول كلاما يعارض نصوصا أخرى، بن حزم يقول من أسماء الله الحسنى الدهر، قوله صلى الله عليه وسلم فإني أنا نعم الحديث القدسي لا تصدق الدهر فإني أنا الدهر، أنا الدهر خلاص، أنا الدهر يبقى الله الدهر، يبقى من أسماء الله الدهر. هو لا يقول لا يقصد هذا إنما أو لا يعني هذا، إنما يعني أن من يسب الدهر للأفعال الحاصلة فيه أو للأحداث الحادثة فيه والدهر لم يفعل شيئا والله هو الفاعل فإنما يسب الله في الحقيقة، فإنما يسب الله في الحقيقة، لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. يعني حينما تسبون الدهر وتقول هذه الأيام كذا لأنها كذا وفعلت بي كذا، الأيام لم تفعل بك، الذي فعل بك والله، لأن أنت حينما تسب الأيام لأنها فعلت فإنك في الحقيقة تسب الله. وإلا لو كان كلام ابن حزم على ظاهره صوابا وهو خطأ باليقين لكان الدهريون موحدين، لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والله سبحانه وتعالى عرض كلامه هذا في معرض الذنب. فلو كان من أسماء الله الدهر لكان الدهريون موحدين، لأنهم قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، مع أنهم مذمومون بهذا القول، فكأنه خاينه نص عن نص وشغله نص عن نص آخر. لماذا؟ بجمود أو بوقوف عند حدود الظاهر فقط فلا يتعدى، فخاينه عن معنى آخر، كالذي يثبت اسم المساعد فيقول من أسماء الله المساعد. الحقيقة لا يجري على سنن الأسماء الحسنى المتفق عليه، ليس على سننين، يعني ليس كالقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن المساعد، يعني ليس على سننها من هذا الجبل. لما سبق مساق ساعد لنا يا رسول الله قال الله مساعد لنا، الله الذي يضع الأسعار يحدد الأسعار عن طريق قوانين العرض والطلب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تحدد الأسعار. يجود ويقول أو يسمي الله بالطبيب، الطبيب هو الذي خلقه، إني رجل طبيب. أبو رمسة حينما قال أرني الذي بظهرك هذا فإني طبيب، قال الله الطبيب طبيبها الذي خلقه، واضح أنه لا يقصد أو لا يعني أن أنا الطبيب، أنا بالأسماء الطبيب. قال العارف بالدليل العقلي، ويقصد هنا بالدليل العقلي نوعا من أنواع الدليل العقلي، ولذلك قال أي البراءة الأصلية، أو بالدليل أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية، كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي. من باب بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل المغير. قال في الدرجة الوسطى عربية من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان، وإن كانت أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها في حاشية المطول. المطول هذا شرح على تلخيص الإمام القزويني. الإمام القزويني لخص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، شرحه شراح كثر، وهو يقول كما في حاشية المطول أعانني الله على إكماله، حاشية له يبين فيها أن الأقسام العربية أكثر من اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان. المقصود تحصيل ما يساعد على فهم المراد للمراد الشارع. قال وأصولا يعني عربية وأصولا للفقه ومتعلقا بالأحكام بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها من كتاب وسنة وإن لم يحفظ أي المتوسط في هذه العلوم لأنه قد درجة الوسطى يعني هو لا يريد منه أن يكون كسيبويه في النحو وكذلك لا يريد منه أن يكون مجتهدا في الأصول بل حتى لو أخذ الأصول مسلمة من مجتهد في الأصول قال أي متوسط وإن لم يحفظ أي متوسط في هذه العلوم متنا لها وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد يعني يحصل القدر الذي يمكنه من فهم مراد الشارع ويستنبط الأحكام الشرعية بالاجتهاد. هو نعود إلى ما كنا نتكلم فيه وهو أنه يذكر الشروط التي من تحقق بها وصل فقط إلى درجة الاجتهاد وهناك مراتب للمجتهدين وهناك كما سيأتي التقسيم لا تذكر الأقسام هكذا يعني للتسلية أو لمزيد الثقافة أو لا لتعلم أن المجتهدين مراتب فبعضهم يعني خرج من حضيض التقليد إلى بداية ركبة الاجتهاد وبعضهم يعني بلغ الدرجة العليا أو الذروة ذروة الاجتهاد كالأئمة الأربعة مثلا وككبار المجتهدين من الصحابة حتى الصحابة لم يكونوا في الاجتهاد على وزان واحد ولا على درجة واحد وقد قرأنا أمس أو قبل أمس معاذ بن جبل تميز في شيء زيد بن ثابت تميز في شيء علي تميز في شيء وهكذا فالاجتهاد مراتب وأن أعلى المراتب درجة وهي التي ليس فوقها درجة أخرى في مقدور البشر ويعني أعلى الناس اجتهادا والنموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا أم طبعا الذي في هذه الدرجة قلنا بأنه كان مجتهدا وأنا أقول بذلك طبعا فهو في هو إمام المجتهدين وكان من المهم أن يكون مجتهدا صلى الله عليه وسلم وأن تتأخر عنه بعض النصوص أو في بعض التنزيل حتى يجتهد يكون قدوة لأمته في الاجتهاد ومن يجتهد يكون له أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مسلم وأيضا حتى لا يحوز أحد من أمته مقاما في العلم لم يحوزه رسول الله يعني المجتهد ده مقام عالي جدا مرتبة رتبة عالية يعني منصب كبير قد يحوزه بعض الناس ورسول الله منهم محروم أو ممنوع منهم لا حتى تحظى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد ليسن صلى الله عليه وسلم قال إنما أنسى لأسن وأيضا نقول نحن اجتهد ليسن يسن لنا الاجتهاد بل أمر قد يكون أكثر من هذا كما سيأتي إن شاء الله. قال أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أي مواقعه وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه. الكلام هنا يعني يحمل على تحصيل أدنى مراتب الإسلام. يقول علمه بالأحكام الشرعية وإن لم يحفظ، كيف الإنسان لم يحفظ آيات الأحكام وسيستنبط منه؟ كيف سيستدعيها أصلا إذا لم تخطر على باله وإذا لم تكن محفوظة عنده؟ كيف سيستدعيها؟ إني ما لم يحفظ كيف يستدعى؟ ثم إني النصوص الشرعية يعني يحفظها يعني عامة الأمة يمكن أو عامة الناس ممكن يحفظون أحاديث كثيرة جدا، يحفظون القرآن، القرآن محفوظ عند كثير من الأصحاب، السنة أيضا عند بعض المبتدئين في العلم يحفظ نصوصا كثيرة، آلاف النصوص النص. كيف سيستنبط منها من لم يحفظها أو لم تمر عليه؟ تخطر بذلك؟ طبعا هو هنا في شيء من التساهل في يقول علمهم بآيات الأحكام وإن لم يحفظ. وكذلك الأحاديث يعني قالوا أيضا وإن لم يحفظ، قالوا أحاديث الأحكام فقط، وأيضا ليس المطلوب حفظها بل المطلوب انه يصل اليها اذا احتاج اليها. ان تسامحنا في العباره نقول انه يشير الى ادنى مراتب الاجتهاد، وان اخذنا بما ينبغي ان ناخذ به نقول انه لا بد من حفظ القران كاملا، ولا بد من حفظ عامة نصوص السنة، وأن الاستنباط ليس مقتصرا على آيات الأحكام أو الآيات التي قال فيها بعض العلماء آيات الأحكام التي هي 500 آية، ولا أحاديث الأحكام التي قالوا أنها 400 حديث أو 500 حديث، بل الكتاب كله محل للاستنباط، والسنة كلها أيضا محل للاستنباط الأحكام حتى ما فيهما من الأخبار والقصص. إن منصب الاجتهاد منصب رفيع جدا. قال وأما علمه بالباقي، وأما علمه بالأصول فلأنه يعرف به بالأصول يعني كيفية الاستنباط وغيره مما يحتاج إليه به. وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به، لأنه عربي بليغ. وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم، حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكة له، يعني الذي هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. وأنا أقول ليست هذه مبالغة، هذا هو الواجب أو هذا هو المطلوب أو هذا هو الشرط. كثير من العلماء زادوا أشياء، منها أن يكون عالما بمواطن الإجماع لفائدتين، لفوائد كثيرة أبرزها فائدتان. الفائدة الأولى حتى لا يجتهد فيما اتفق العلماء فيه، لأنه إذا اجتهد فيما اتفق العلماء وأجمعوا عليه فإما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإذا وافقهم فيكون اجتهاده تحصيلا للحاصل وتضييعا للوقت والجهد والطاقة فيما لا يفيد جديد، وإذا خالفهم يكون قد صادم الإجماع ووقع في المحذور أو في النهي أو في الوعيد الذي توعد الله به متبع غير سبيل المؤمنين. فيكون عارف المواطن بإجماع. فائدة أخرى في معرفته لمواطن الإجماع أن توظيفها للوصول إلى حكم المختلف فيه أو حكم غير المعروف. بعضهم يعني صرح بمقاصد الشريعة وإن كانت داخلة في الأصول في الجملة، إلا أنه صرح بها لمزيد العناية ولأنها عند بعض العلماء صارت علما مستقلا منبثقا من علم الأصول. ليكون عالما بمقاصد الشارع ليس مجرد العلم بالضروريات والحاجيات والتحسينيات وما إلى ذلك، إنما يكون قد مارس فعلا كما قال مارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع، يعرف كيف يوازن، كيف يراعي الأولويات، كيف يقدم مصلحه على مصلحه ومفسده على مفسده. اما التمييز بين المصالح والمفاسد اللي هو التمييز العادي الظاهري فهذا قد يحسنه البهاء. البهاء تعرف ما يضره وتفر من مواطن الهلكه و أماكن الأذى، ويعرف من يقدم له الطعام ومن يؤذيه ويضربه ويميز وينفر من الثاني ويقبل على الأول وهكذا. وإذا رميت لبهيم برسيما أخضر ورميت له تبنا يترك التبن ويأكل البرسيم، لماذا؟ لأن هذا أفيد له وألذ له، فهو ان هو يقدم من المصالح بعض المصالح على بعض. واذا فقد الاخضر اكل التبن لا يوجد الا هذا، لانه عنده تمييز في الجمله و بالفطره. فليس فقه معرفه المصالح، ليس فقه معرفه المصالح والمفاسد، ولكن الفقه معرفة خير الخيرين ليؤتى وشر الشرين ليجتنب. وترتيب الخيرات هو واجب العلماء، وفرق ترتيب الخيرات من جملة الشرور كما قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله. فإن من أدق أبواب العلم غموضا، إن من أشد أبواب العلم غموضا لا يتعلق بالتكليف الإلهي في شأن ترتيب الخيرات. فلابد ان تكون عندهم هذه المنهج، وان يكون فقيها بالواقع، يعني يعرف اذا جاءته مساله اقتصاديه يعرف يعني كيف تدار الامور الاقتصاديه ولو في الجمله. لا لا لا، لا يشترط ان يكون متخصصا في علم الاقتصاد وان يكون خبيرا كالمتخصصين في تخصصا دقيقا في الاقتصاد، لما يعرف في الجملة كيف تعمل البنوك، كيف يطلع على عقد، كيف ينزل الأحكام على الأدلة، كيف يلحق الجديد بالقديم. هذا يحتاج إلى خبرة، إلى تربة، وإلى ملكة، وأن يكون مطلعا على فتاوى العلماء من قبل أو على قدر كبير من فتاوى العلماء السابقين، لأنه سيسير في نفس الدرب، فلا بد أن يكون خبيرا بالطريق الذي سار فيه غيره، لا يبدأ يجرب من جديد. سيأتي طبعا في الكلام في مراتب المجتهدين أن ليس بالضرورة أن تكون الأمة كلها مجتهدة، لا يضر الأمة أن يكون عدد المجتهدين فيها قليل. أيضا ليس بالضرورة أن يأتي المجتهد فيمسك كل ما مضى ويبدأ يجتهد من جديد في كل شيء، ليس بالضرورة أن تنشأ مذاهب جديدة، لأن هذه طرق محصورة ومناهج محصورة وقد رسمت. ف فأنا داعي من إنشاء ما فأنا داعي لإنشاء مذاهب جديدة. كل الأمة الاجتهاد توقف من بعد الأئمة الأربعة توقف لأنه كفى ووفى كفى ووفى وباقي المستجدات والمستجدات الجديدة ليس في الفقه جديد في الحقيقة كما يقول الإمام ابن حجر إني ليس هناك جديد وإنما هي صور جديدة تلحق بصور قديمة صور جديدة تلحق صور قديمة تم الاجتهاد فيها والعلماء يعني ما قصروا فيها ولكن نحن مهارتنا في الإلحاق إذن ليس بالضرورة أن يكون نصف الأمة مجتهد ولا كل سنة ينشأ مذهب جديد وتشغل الأمة بالمذهب الجديد لأنها مناهج ومناهج متناسقة متوازنة يعني يأخذ بعضها بحدوث بعض فليس من السهل أن يوجد منهج جديد متآزل متماسك متوازن رخصه مع عزائمه كالذي حدث ومن هنا فإنشاء مذهب جديد لا فائدة منه يعني مناهج وحصرة هل توقف الاجتهاد؟ لا لم يتوقف الاجتهاد ولذلك الأمة تجتهد كل يوم وإلى الآن لم نجد مسألة فقهية لم نجد مسألة فقهية حارت الأمة فيها فلم تجد لها حكما وهناك اجتهاد استباقي الذي يقولونه على سبيل التهوين وعلى سبيل التقليل الفقه الافتراضي وكانوا يفترضون ما معنى كانوا يفترضون معناها أنهم كفوا أصورهم حتى نضح علمهم على أعصار القادمة أنه كف نفسه ووفى وادخر لنا أيضا تمام طب هذا يذم ولا يمدح يمدح طيب ليس كل ما افترضوه حدث ليس بالضرورة أن يحدث لكن ما حدث فقد أغنونا بسلامة الملكة وقوة الحصيلة الموجودة عندهم أغنونا في مسائل كثيرة افترضوها ووقعت كما افترضوه هذا أنا أسميه اجتهاد استباق ويسموه بقى الفقه المستقبلي والاستشراف المستقبل وما إلى ذلك الشاهد أنهم كفوا أصولهم وحتى فاض علمهم على أصول قادمة وهذا يعطينا أنهم أغنوا الأمة أغنوا الأمة يعني أنا ورثت تركة عن أبي تجد تقول لي أين أنت وأين كذا ارمي هذه التركة في البحر وابدأ من جديد هذا خبر طبعا العلوم الشرعية العلوم عموما والشرعية خصوصا ليس فيها قديم وجديد العلوم فيها صواب وخطأ فيها مناسب وغير مناسب ليس فيها قديم وجديد فرب قديم نحن بحاجة مسّت إليه ورب جديد لا قيمة فالعلوم بقيمتها وبما تقدم وبما تستند إليه من أدلة يعني إذن يكون لها قيمة فقول لك لما أغنق باب الاجتهاد متى أغنق باب الاجتهاد الأمة تجتهد في كل عصر من العصور هذه محاكم المسلمين لم تتوقف فيها الأقضية والحوادث والنوازل اليوم من الأيام وما توقف قاتل ولا توقفت الأمة ولا توقف المجتهدون عن إيجاد عن تحصيل العلم أو تحصيل الحكم الشرعي للنازل الجليل حتى في عصرنا الحاضر ما من قضية من القضايا إلا وفيها مئات الرسائل أنا طبعا لا أقول إني صانع الرسالة هو مجتهد لكن الأمة لم يتوقف أمر الاجتهاد فيه ولم تتيبس ولم تجمد أمام حادثة واحدة من الحوادث يقولوا الجينوم يقولوا التسويق الشبكي يقولوا مسألة التخصيب كذا كل موجود وكل فيه رسائل وكل فيه أبحاث الأمة لم تتوقف يوما من الأيام من الذي يقول إن الباب الاجتهاد توقف غاية الأمر أن من قبلنا أغنانا عن كثير في أمور الاجتهاد، ونحن إنما نجتهد فيما يستجد. فعندنا رصيد كبير، عندنا رصيد كبير نعتمد عليه. هل تريدون منا أن نلغي هذا الرصيد لنبدأ من جديد حتى نرضيكم؟ باب الاجتهاد مفتوح، ولكنه أغلق في وجه من لا يحسن. فخذ مفتوح بشروطه، هاتوا أي عصر من العصور، هاتوا أي مذهب من المذاهب. نحن نريكم المجتهدين من أهل هذا المذهب بعد الإمام أو بعد عصر المؤسسين للمذهب، لم يتوقف الأمر. يعني تابعوا معنا، كل القضاة القدامى كان يشترط فيهم اجتهاد، كل المفتين القدامى كان يشترط فيهم اجتهاد. العز بن عبد السلام، إمام ابن تيمية، إمام ابن القيم، ابن دقيق العين، إمام القرافي، قبل الإمام الغزالي، قبل بقليل الإمام الجويني، قبل بقليل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، الإمام أبو بكر البقلاني، امضي إلى التابعين، إلى أتباع التابعين، إلى الصحابة رضوان الله عليهم. يعني ماذا، ما المظهر الذي تريدون أن تقفوا عليه حتى تقولوا إن الأمة لم يغلق فيها باب الاجتهاد؟ ولك لما أغلق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد المطلق قد يكون عزيزا. لماذا؟ لأن المجتهد المطلق هو يضع أصوله بنفسه، يعني يجتهد في الأصول، في المنهج، في النمط الذي سيسير عليه في الاجتهاد. ولذلك جاءت وضع الأئمة أصولهم، وتابعهم في ذلك أئمة من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، هم مجتهدون ولكنهم ارتضوا هذه الأنماط الاجتهادية، هذه الباقات الاجتهادية ارتضوها وساروا على نهجها، وأحيانا يخالفون الإمام، لأن الخلاف في التفاصيل ليس يعني ممنوعا، بل هو متوقع. ممكن نتفق معا على القاعدة وأنا أطبقها بطريقة وأنت تطبقها بطريقة. ومن هنا لم يمنع إمام من الأئمة أصحابه من مخالفته إن بدا لهم ذلك، وكذلك من بعده. أما قول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية وخذ من حيث أخذوا، فإن هذا كلام صحيح يخاطب به من يستطيع أن يأخذ من حيث أخذ. يعني حينما أقول للإنسان يعني لا تتفرج على من يعوم، انزل فعوم ويغرق إذا لم يكن مستطيع. إذا كنت تستطيع السباحة انزل واسبح، لكن أن فتحت الباب على مصراعيه لكل من يستطيع السباحة سيغرق نصف المجتمع. إذا فتحت الباب لكل من يمارس الطب أو قريب الممارسة للطب أن يجري العمليات الدقيقة في القلب والمخ وكذا وفي فإنه سيقتل نصف المجتمع، وهكذا. فالباب مفتوح لمن يستطيع وبدرجته، من يستطيع الاجتهاد. وما من بعد استقرار العلوم وبعد استقرار المذاهب رأينا أنه بالتجربة وبالمعاينة أنه ما من اجتهاد إلا وفيه شائبة وتقليد. الذي أغلق، يعني قال لا تظن يا مجتهدون، يا أيها المجتهدون لا تظن أنكم باجتهادكم مثل الأئمة الذين أسسوا المذاهب أو من قبلهم، فإن اجتهادكم على العين وعلى الرأس، وهو المستطاع وهو الموجود، ولكن اعلموا أن اجتهاداتكم كثيرا ما يشوبها تقليد. كيف يشوبها تقليد؟ لأنه إذا خرج على قول الإمام، الإمام له قول في مسألة قديمة، جاءت مسألة جديدة يمكن أن يخرج عليها، ممكن يخرج المسألة الجديدة على المسألة القديمة، هذا اجتهاد فيه شيء تقليد ولا لا؟ لا. حينما يأتي المجتهد ويقول هذا الحديث صحيح صححه البخاري، أنت تقلد البخاري الفصيح، هذه الكلمة معناها كذا، قد قالها الخليل، قال الخليل ما كلمة معناها كذا، وقال سيبويه القاعدة النحوية كذا. فإن أنت تتبع سيبويه في التقعيد، تتبع الخليل في بيان معنى الكلمة، إذن اجتهادك ليس خالصا من كل وجه، ولكنه اجتهاد، لكنه مشوب بتقليد. قلت فيه قول المفسرين، أجمع المفسرون على أن معنى الآية كذا، عشان تستنبط حكمه أو اختلفوا على قولين، حتى لن تخرج عن القولين في الغالب. فحينئذ يكون الاجتهاد موجود مفتوح، ولكن يقول لك اعرف قدرك، حتى وأنت تجتهد اعرف قدرك أنك لست مثل الأئمة المؤسسين، فاجتهادك مشوب بتقليد. وقد يجتهد إنسان في باب لا يستطيع أن يجتهد في باب آخر، كما سيأتي في تجزؤ الاجتهاد. الاجتهاد لم يغلق، الشروط موجودة، والعلماء متفاوتون في ذكر الشروط، ليس لأنهم مضطربون في من يتحقق في شروط الاجتهاد، ولكن بعضهم يضع الشروط لمن يخرج من حيز التقليد إلى حيز الاجتهاد في بداية أول درجة الاجتهاد، درجة أولى اجتهاد، وبعضهم يضع للدرجة المتوسطة أو الدرجات المتوسطة، وبعضهم يضع لمن هو في الذروة في الاجتهاد. لا شك ابن خيران وهو يقول لم نقلد الشافعية ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده، عشان ابن خيران لم ينشئ مذهبا، لم يكون مدرسة، ليست له أصول خاصة به لأصول الإمام الشافعي، فهو وهو مجتهد ليس كإمامه، ليس كالإمام الشافعي. ابن القاسم وهو يجتهد ويخالف مالكا في مسائل، ليس هو في الدرجة كمالك، بل هو اعتمد أصول مالك، اعتمد أصول مالك. فالغلق لم يوجد غلق بمعنى أن من اجتهد أتى به الحاكم وسجنه أو ضربه أو قال له لماذا تجتهد وقد أغلقنا باب الاجتهاد والمفتاح في جيبي، لم يحدث في الأمة مثل هذا، هذا يعني كذب على أمة لم تقرأ أمة في التاريخ الإنساني مثل هذه الأمة التي قال الله لها في شخص نبيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم تقرأ أمة مثل أمتها، ولم تنتج أمة في العلم مثل ما أنتجت هذه الأمة. نعم كثير من تراثها ضاع، كثير من تراثها سرق، كثير من تراثها حرق، كثير من تراثها أغرق، لكن بقيت بقية صالحة إن شاء الله تستطيع الأمة أن تعتمد عليها وأن تنطلق منها وأن تبني على ما بنى على ما بناه جدوده. هذا موجود، لكن لا تقطعني عن الماضي، فأنا عليه أعتمد وأسترد إليه وأنطلق منه، ومن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. سأبدأ من الصفر، لماذا تريدني أبدأ من الصفر وأبي قد ترك لي تركة كبيرة؟ لماذا تريدني أن أبدأ وتخدعني؟ لماذا تخرجني من بيت تركه لي والدي صالح لتقول لا يليق بك هذا البيت، أنت يليق بك قصر أعظم من هذا، فتخرجني وتهدد البيت وتتركني في الشارع؟ لا، يعني نريد أن نكون معتدلين حتى لا نسير وراء من صار وراء المستشرقين وتبعهم في قضية الجمود وقضية التقليد. ما لا يوجد جمود، ما وجد، لم يوجد جمود قط. نعم يوجد بعض أناس أساءوا استعمال الخلاف، وهذه كانت في أمور محدودة، إذا قستها بطول الأمة وعرضها وقستها بعمق تاريخ الأمة، وبأساتذتها حالة فردية، أو أشياء نشأت في أعصر قليلة ثم أقول لك كانت هناك أربع جماعات في المسجد الحرام، كان هناك أربع جماعات تقام في الجامع الأزهر، هذه لم تكن ظاهرة تاريخية ولا أمر استمر، إنما كان مؤقت، وهذا الجامع الأزهر هذا ترون وهذا المسجد الحرام وأنتم ترون، إنما كانت فترات معينة. الله أعلم ما الذي كان وراء هذا، لكنها لم تكن ظاهرة عامة في الأمة، بل وجدنا أن الإمام أبا حنيفة يقول عن مالك هو أعلم الناس بالسنة، ويقول الإمام مالك في الإمام أبي حنيفة إنه لفقيه، وما عرفت أمام أحد ما عرفت أمام أبي حنيفة من أنهم تناظرا وتناقشا واستعرض المسائل، وأبو يوسف قابل الإمام مالك وعرض عليه مسائل، محمد بن الحسن تلميذ من تلاميذ مالك أخذ عنه الموطأ وعلق عليه، حتى لما أخذ منه الموطأ لما يقول له هذا الموطأ تأخذه مغلق كما هو لا أعمل فيه اجتهادا، وكان له أقوال وآراء خالف فيها مالكا كثيرة جدا في الموطأ، حتى إن الموطأ الذي رواه محمد بن حسن نسب إلى محمد بن حسن، وصاروا يقولون موطأ محمد بن حسن ولا يقولون موطأ مالك الذي رواه محمد بن حسن، إنما يقولون موطأ محمد بن حسن، ولم يكن له هذا العلم مغلق تأخذه كما هو أو ترده كما هو أبدا، إنما أعمل فيه اجتهاد ولم يمنعه مالك من ذلك. ورأينا انفتاحا كبيرا ونوافذ مفتوحة من المذاهب على بعضها البعض، فهذا مالكي يتتلذ على يد حنفي، وهذا حنفي يشرح كتاب شافعي، وهذا يعني فيه يعني تداخل، وهناك شيء من الاستفادة المتبادلة. وقرأوا في شيوخ الأئمة ستجدون إمام مالكي شيوخه شافعي، وإمام شافعي شيوخه مالكي، وإمام حتى قال الإمام البرقيمي الكلمة التي ذكرتها لكم حينما اختلف مع الإمام البرقيمي الشافعي اختلف مع مالكي، فلما احتد الأمر قال له يا هذا كلنا موالك، أنت مالك وأنا مالك، حتى هو البرقيمي شافعي ولكن نحن شوافع وأنتم قواسم، يعني نحن نتبع الشافعي تلميذ مالك وأنتم تتبعون ابن القاسم تلميذ مالك، كأن المذهب الشافعي شعبة من مذهب المالكي، ويعني إنه شجرة تشعبت شعبتين، والمعروف في مدرسة المالكية أن منهم مدرسة العراقيين ومدرسة المصريين ومدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل المغرب والأندلس، يعني فالذي يقول الجمود من أين الجمود حينئذ؟ المذهب الواحد يصير عدد من المدارس، ولهؤلاء أئمة وكتب، وهؤلاء أئمة وكتب، وهؤلاء لهم أئمة وكتب، ومذهب الإمام الشافعي فيه القديم والجديد، والقديم أيضا كان باقيا على قدمه يرويه علماء، يعني من أتباع المذهب القديم الزعفراني، من أتباع المذهب القديم الإمام أحمد بن حنبل، وكثير من آراء الإمام أحمد بن حنبل هي آراء الشافعي القديم، الآراء التي سمعها منه في العراق إلى هذا الحد. أما اتصال العلماء بعضهم ببعض كانت الأمة مفتوحة على بعضها مفتوحة أكثر من الموجود الآن، وأنا قلت لكم من قبل كان الكتاب يكتب في بغداد وجالس نساخ في بغداد من الأندلس يكتبون الكتاب، أول ما يؤلف الكتاب ينسخونه ويصل إلى الأندلس قبل أن يجف حبل، واجتمع في الخزانات العامة ملايين إلا يعني أو آلاف الآلاف إن لم أقل ملايين الكتب كانت في الأندلس، ومثلها في بغداد ومثلها في القاهرة ومثلها في حواضر الإسلام جميعا. وكان الرأي يقوله الإمام في مكان فيشعر به ويعرفه بقية العلماء في كل مكان في بقاع الأرض على قدر هذا الإمام وعلى قدر اهتمام الناس بعصره. وإن لم يكن هذا ولا ذاك جمعه الحج. تلاميذ الرحلة الذين كانوا يرحلون من الأندلس إلى المشرق والإمام الباجي جلس 13 عام في المشرق يتعلم العلم وجاي في رحلة الحج استغرق 13 عام ورجع بعلم المشرق في وهكذا يعني كل قلة التواصل وقلة كذا. هذا كلام يقوله المستشرقون ويقولوه أتباع المستشرقون لأنهم يعلمون أننا لا نقرأ ولا نتدبر فيما نقرأ ولا نعمل عقولنا ولا نمرر المعاني على أذهاننا. لا يقرأوا تاريخ الأمة. تاريخ الأمة العلمي يعني أوسع بكثير جدا من تاريخ السياسة وتاريخ الخلفاء والحروب وما إلى ذلك والفتوح. تاريخ العلمي أكبر وأوسع بكثير جدا مما تسمعونه ومما يلقنونكم إياه. هذا أوسع بكثير من هذا. مجتهد الأمة معلومون محصورون في كل عصر وقد حصرهم العلماء من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأتباع التابعين ثم بعد ذلك المذاهب وأتباع كل مذهب. وهناك كتاب فقهاء الأنصار وهناك كتاب للحصر وهناك كتاب طبقات الفقهاء للإمام الشيرازي ولخصه الفيروز أبادي ويقول أنا ألفته ليعلم من يعتد بقوله في الإجماع والخلاف ممن لا يرتد بالقول. يقول لك العلماء تفرقوا وكان غير معلومين وغير معروفين في الأنصار. لا كان كل اللي موجود في نجع قاصي أو في جزيرة نائية أو في بلد صغير وكان من أهل العلم الكبار كان يعلم وكان يرحل إليه وكان يقصد. وكل ذلك مدون في كتب التراجم وفي كتب كتبت خصيصا لحصر العلماء الذين يعتد بهم في العقاد الإجماع ويعتد بمخالفته في عالم العقاد الإجماع. هذا الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.